بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة اللهم ارحمه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاء وكذلك نفصل الآيات يقص الحق وهو خير الفاصلين. الله الله وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِهِ عجيب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا كلام من الله. ثم إليه مرجعكم من ظلمات

الفاتحة. الله الله الله الله يا شيخ.